طرقه أي طرق الفقه على سبيل الإجمال. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، بعون الله وتوفيقه نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب شرح الورقات للجلال المحلي رحمه الله تعالى. والإمام الجويني صاحب المتن يقول: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. كلمة أصول الفقه دي عندها تعريف من حيث اللغة وعندها تعريف من حيث الاصطلاح. التعريف من حيث اللغة: كلمة الأصول ما جمع أصل هو ما يبنى عليه غيره، كما هو موضع بحثنا. والفقه في اللغة العربية ما معناه الفهم، ليس هذا موضع بحثنا، نحن بنبحث عن المعنى الاصطلاحي. قال طرقه قريناه والفقه أخصهم نبيهم قريناه وأحا ده هو ذاته المحل اللي وقفنا فوق ده ذاته. قال شنو؟ قال أصول الفقه معناها قال طرقه على سبيل الإجمال. هنا دارنا العبارة دي الناس يفهموا معناها طرقه على سبيل الإجمال. كيف يعني؟ طريقة اللي بيجي منها الفقه، مجموعة الكيفية اللي بيجي منها هي أصول الفقه. طرقه على سبيل الإجمال شنو؟ الأبواب يعني بتاعت أصول الفقه يا هذا تاع أصول الفقه، يعني باب الإجماع، باب القياس، باب الأمر، باب النهي، باب الاستصحاب. يلا انت ماشي، قال المجموعة دي قالها أصول الفقه. وقالينا كده يلا، عشان كده قال وأصول الفقه أي الذي وضع فيه هذه الورقات طرقه، أي طرق الفقه. طرق الفقه قال على سبيل الإجمال. على سبيل الإجمال كيف؟ كمطلق الأمر، ما الأمر بيبقى للوجود، بيبقى للندب، بيبقى للإباحة، بيبقى للكراهة، بيبقى لغيرهم. قال نحن ما قاسدين التفصيل بتاع الوجوب هنا، بس على سبيل الإجمال ده هو اسمه أصول الفقه. يعني أنت لو بحثت عن الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، أنت بتبحث عن الجزئيات اسمه الفقه. لو بحثت عن الكليات اللي هي مطلق الأمر، مطلق النهي، مطلق شنو الوجوب، أنت بتقول شنو بتبحث عن الأصول، بتسأل بتبحث عن الجعل، بدك بيبحث يسأل عن الفرق. فهمنا؟ بعبارة أخرى الفقيه هو اللي بيعتني بالجزئيات، والأصولي هو اللي بيعتني بالكليات. ده بيشتغل بالغوايد. عشان كده شنو الفقيه ما ينص على هذا إلا الشيء اللي لقاها بس منصوص، يقول أخضر قال أشماي وقال إزاي قالت رسالة قالت وفلان قال وفلان قال. أما الأصولي عنده لا يشترط كونه يكون شنو فلان قال، قال ولا ما قال هو بيقول، لأن شنو عنده المعيار بتاع القول. زي الحساب، ما بالضرورة تلقى واحد دربه قبل قبالة، دربوا ولا ما دربوا جدول الرياضيات شنو محفوظ ده يقول. وعلينا الطريق ما بالضرورة إلا يكون شنو واحد سلكه قبالة، بدون ما واحد يسلك شنو ممكن تسلكه. حكم واحد كما استمر واقف ممكن تسلكه. ده الفرق بين الفقيه والأصولي. يلا قالوا كل أصولي فهو فقيه، وليس كل فقيه أصولي. أما الفقيه لو جزء مسمى باسم الحقيقي هو أصلا يطلق عليه اسم الفقيه اللي يكون عنده الأصول. حس الآن ذول لو قرأ من الأخضر إلى حد مختصر خليل، نحن بنسميه فقيه. طيب لكن هذا الفقيه ده شنو؟ باعتباره نحن بنسميه فقيه باعتباره شنو يا أخوانا؟ أنه بيحكي أقوال الفقهاء. أما عند الفقهاء حقيقة ليس بفقيه، لأنه شنو بيحكي ما بيعرف صوابه من خطأه، وما بيعرف النقد. تسميته بفقيه فيها تسامح وفيها تجوز، لكن لا من يجمع بين معرفة العصر والفرع حتى يسمى بعد ذلك فقيها. حس عرفنا أصول الفقه، قال شنو طرق على سبيل الإجمال. طرق على سبيل الإجمال شنو؟ قال شنو كمطلق الأمر والنهي. عرفنا كلمة مطلق الأمر. الأمر ما قلنا خشنبيات كثيرة، الأمر فيه 27 وجه طب كذاكرة في جمع الجوامع. ده كله أمر، الوجوب للندب للإباحة للحرمة للكراهة للتهديد للتد إلى آخرها. عشان كده بس نحن ما بنبحث عن الجزئيات، نبحث عن الكليات. عشان كده قال بس أي أمر. والنهي، نهي التهريب، نهي الإباحة، نهي الكراهة، نهي برضه مطلق النهي بس. وفي النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان فعل حاجة فعله ده هل يدل على أنه واجب الشيء يفعله ولا يدل على أنه مندوب أم ماذا يفعل ولا في اختلاف معرفتك يعني الأبواب لها وصول الفقه ذات والإجماع المسائل الناس اتفقوا عليها والقياس المسائل اللي ما ورد فوق النص وقاسوها على المسائل اللي ورد فوق النص والاستصحاب كونه عندما نفحص المسألة ما لقينا دليل بتاع التحريمة يكون الأصل فوق أنها حلال أو الشيء مندوب ما لقينا الطريق ما لقينا دليل يدل على وجوبه يكون شنو مستحب بس وقت وقالينا ده اسمه الاستصحاب يعني حالتنا الآن تبقى زي حالتنا جبين حالتنا الآن نستصحب الأصل اللي هو عدم الدليل اللي يدل على الحكم الثاني لأنه ما ثبت ده الاستصحاب والقياس والاستصحاب من حيث البحث أن أولها بأنه للوجوب هو الأمر والثاني بأنها للحرمة هو النهي والباقي بأنها هجج في لأنه صار اسمه هجة وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلق به بثلاث طرق على سبيل التخفيف أنه أقيم الصلاة ولا تغرب الزنا وصلاة المسلم في الكعبة كما أخرجه الشيخان فكله والإجماع على أن لبنت الكبني الصدر مع بنت الصلب حيث لا عاصب لهما وقياس البر على الأرز في امتناع بيته بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها فليست من أصول الفقه وإن ذكرت معها في كتبه تمثيلا عشان يقرب للناس لكن ليست مباحث أصول الفقه بل إنما هي مباحث شنو الفقه بس واقع علينا المسائل دي شنو ألقوني شيخ أحمد ما وقعت له قال زي صلاته في الكعبة هذا كلامنا قبل شوية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها النبي صلى الله عليه وسلم دخل جوا الكعبة دخل معه سيدنا أسامة وسيدنا بلال فقالهم قال إن صلى صلى قال صلى قالوا صلى به قال العمود الفلاني خلى عن يمينه وعمود الفلاني شماله صلى في الكعبة الفلاني جوا الكعبة فمن هنا الفقهاء قال إن الصلاة داخل الكعبة ماله جائزة أما الصلاة فوق الكعبة شنو ما جائزة ما تستدعي عذرا لأنه وحيث ما قلتم فولوا وجوعكم شطرة ده اسمه حجة لكن قال من مباحث الفقه وليس من مباحث أصول الفقه والإجماع على أن لبنت الابن الصلب كان هلك هالك خلى بنت للصلب وخلى بنت الابن يقسم المال على ستة البنت تشيل ثلاثة فضل كم يلا بنت الابن يدوها واحد من الستة فضل كم اثنين كان في عصبة يشيل الاثنين ما في يمشي لبنت المال يلا بني مسائل الفقه مع بنت الصلب حيث لا عاصف شايف لهما وقياس البر على الأرز البر هو ورد في الحديث مثلا قال شنو الملح بالملح والبر بالبر والشعير بالشعير فمن زاد أو استزاد فقد أرضى والآخذ والمؤتي فيه سواء الحديث الآن بلغ حد التواتر يلا طيب البر هو نوع من القمح يعني لا يجوز الزيادة كيلة بكيلة وربو ما الوسائل ما يجوز طيب هل الرز يجوز لا يجوز لأن العلة الموجودة في الرز ياها موجود إلا الموجودة في البر موجودة في الروس دي تسمى شنو الحق الفرق بالعصر أيوة الفرق ياتو الأرز والعصر شنو البر لأن النص ورد فوقه إذا القياس معناه الإلحاق واقع لا نص فيها بواقع فيها النص ويدوم حكم واحد وقع يلا في امتناع بي بعضه ببعض شايف إلا مثل بمثل يدا بيد كما رواه مسلم ذا الحديث واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها يلا زيدا ليش أقول الشافية يا أخوانا واحد قال أنا متأكد أنا عندي متوضي لكن هل انتقد الوضوء لما انتقد الوضوء عندهم أنك أنت متوضي وعندنا المالكية ما دي ما هم انتقد الوضوء لأنه إحنا ماخذين بالقاعدة بتاع شنو سد الذرائع هم ماخذين بقاعدة بتاع شنو يا أخوانا ما ثبت باليقين لا يزول بالشك إنما ماخذين بالقاعدة بتاع الحديث جاء ما يريبك إلى ما لا يريبك عشان كده الأطفال الصغار بين في طالب في كتب الحديث يقول الحديث قال كده والمالكية قال كده المالكية أكبر من يتكلم في الحديث عندما قاله بكثرة يتكلم في الحديث أنه أنت تعرف أي حديث ورد في الأحكام اللي يتكلم فوقه أنت كتب المالكية ذات ما تعرفها القرافي المالك عامل 14 مجلد يناقش المسائل من ألف لحد ياء الذخيرة ومطبوع الآن ابن رشدي الجد عامل جنيه شيخ مش الحفيد الجد عامل البيان والتحصيل في بدء 10 مجلد في الفقه المالكي بس فقط طب ما قريت يا انت تعرف المالكيه وقال الاخضر والاشمعي يا رسول الله اخضر واشمعوا ده شغل بتاع ناس ما عندهم شغل وما عندهم زمن، بس ادوهم الملخص ده قال لي امش دي كفيك ثلاثة بس. ايوه كده بس الناس ما عندنا زمن. والله يا اخي انا مولانا سواق يا اخي، انا مولانا عندي بقر، انا مولانا لا عندي زراعه، مولانا مشاكلي كثيره، بس يا اخي تقرا الاخضر ده يومين ثلاثه عشان تقدر تعرف انه بيركب وكيف وبيزيد. فهمني يا اخوانا مذهب الشافعيه ولا ما فهمنا؟ دول كم متودي وبعد ذاك شك، الوضو انتقد ولا ما انتقد، بيخطوا نفسهم متودين ولا ما متودين؟ مين عندنا جنوب؟ ومن شك في الطهاره ان جنوب يا اخوانا لابد ان يتطهر. اي مذهب بني على قواعد، القاعده اللي بنى عليها الشافعي مذهبه في ذلك شنو؟ رجل حديث ورد في صحيح البخاري، الرجل قال لنمثل شنو؟ الرجل يخيل عليه انه احدث هيترك الصلاه؟ قال لا، فلا تنصرف حتى تسمع صوتا او تجد ريها كده او زيدا. يعني معناته وضعوا على هذا الحديث قاعده، القاعده شنو وضعت شنو؟ قال شنو؟ القاعده قال شنو؟ ما ثبت باليقين لا يزول بالشك. انا انت متاكد انت عندك وضوء، النفاق اللي تشعر به في البطن ده الا تسمع صوت الريح او تجد ريح الريح حتى يكون شنو؟ انتقض الوضوء، والا شنو؟ ما بينتقض. اذا بنوا عليه هذا وجه قوي شديد خالص. وهنا قلنا لهم مش شكيت اي ان صلى الله قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. كان دار تاخذ بيداك ممكن، وكان دار تاخذ بالهزم والعزم كمان ممكن، برضه شنو تاخذ به. عشان كده شنو؟ مش العلم تقول الناس كفار، مش العلم تقول منهجهم باطل، تقول فلان بنى على كذا وانا بنيت على كذا. هنا عندنا شنو يا اخوانا؟ سد الذريعه. اها، والحديث يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك، ما دام ما ارتبت خلاص. تقول لكن الحديث هل يفيد العموم؟ نقول نعم. أقرأ الحديث دع ما دي من الألفاظ الدالة على جنة على الأمور. أي حاجة بالشك فوقة يلا زنك. والله أنا ما أعرف صليت الظهر ولا ما صليت، ما أعرف. والله أنا ما أعرف، أنا الأيام الدايرين من المميدة أنا اليوم الواحد ده قديت ولا ما قديت، ما أعرف. الحكم شنو يا شيخ؟ تقديم يلا وقع علينا. قال الكتب المسائل اللي ذكرت في كتب اصول الفقه لكن ليست من اصول الفقه، وكيفيه الاستدلال بها دي نشكلها كيف، نفعلها كيف، تفعيلها دجنه برضو من اصول الفقه، اي بطرق الفقه الاستدلال بها، اي بطرق الفقه من حيث تفصيلها عند تعارضها لكونها ظنيه. الاشياء ذكرها دي كلها شنو ظن؟ الادله بتاعتها شنو؟ قال ما دام ظنيه قال عندما يحصل تعارض نقدم ياتو على الثاني من تخصيص من تقديم الخاص على العام. ده دليل خاص، ده دليل عام، يقدم الخاص على العام لانه الخاص ما بيحدد الشيء اكثر، اما العام بيحدده ويحدد واحد ممكن يخش وممكن يستثنى، لكن الخاص ما جاب الا زي ده بس. هذا كان قلنا ادوا الناس زي كلهم، ادوا ناس وخلوا ناس، يقول لي ما قلنا له كل الناس زي. ممكن تقول انا ظنيت انه فلان ما يخش فوقه، لكن قال أدي زيد بس يلا يبقى خلاص ما يقدر يشارك. الخاص يدل عليه أكثر ما العام يدل عليه. متى حصل التعارض بين دليل يتضمن شنو؟ وأنا مش أصول الفقه نقرأ، وممكن تقرأ 100 كتاب بتاع الأصول وتعرف الاستدلال، زي ممكن زول يقرأ كم كتاب بتاع النحو وما يعرف شنو، ما يعرف يتكلم، ترفع المرفوع تنسب المرفوع وترفع المجزوم كده يا هو زي ده تسوي. ما فعل أبوك بحماره؟ قال باعه. قال فلما جررت باعه؟ قال فلما تجر باؤك وبائي لا تجر. ابن هشام ذاكر فيه مقن الذي يكون بالعارف هما مما سمع. قال له بس كشفت باء بعد أجنب يبقى مجرور. ما فرق بين باء بنية الكلمة وباء الجر الزائدة؟ ما فعل أبوك بحماره دي اسمها باء الجر وهي زائدة، لأنه كلمة حمار ما فيها بازات. لكن ما فعل أبوك بحماري؟ قال بائه، باء بتاعت باء يبيء بيئا، باء أصلية. علامة الأصلية تثبت في المفرد، تثبت في الجميع، تثبت في المثنى. وقالت خرج بيشتبع عليه الأمر. قال بائه، يمكن تقرأ وما تقدر تفعله. نحن دارين نفهم شنو؟ كان عرفت كيفية استخدامها وعرفت الأصول. طب فهمت الورقات تاني اي كتاب في الاصول تاني ما عندك فيه اي مشكله زين الالف الاجروميه قال انه ما خلاص انت عندك ابواب بس كده تلمها في جاي تلمها في جاي بس وان قريبك في وين بس خذ بالك جدا قال من حيث تفصيلها عند تعارضها لكونها ظنيه قال الادله بتاعت الفقه دي شنو اظنها قال ظنيه وهل الظن هنا جائز يستعمله ولا ما جائز قلنا الجزء الظن في الاحكام ما جائز من تقديم الخاص على العام والمطلق على المقيد او المقيد افضل على المطلق وغير ذلك وكيفيه الاستدلال بها كم قلنا دائره تستدل بها تجر الى صفات من يستدل بها وهو المجتهد فهذه الثلاثة هي الفن المسمى أصول الفقه لتوقف الفقه عليه. عرفنا الفقه؟ أصول الفقه هو إيش؟ طرقه على سبيل الاستدلال. اللي إيش؟ لتقديم الخاص تقديم الخاص على العام والمغيض على المطلق. هذا كله وغير ذلك. هذه واحد. كيفية الاستدلال بها. ده اثنين. وصفة من يستدل على المجتهد في الثلاثة طلب جاهز أو طول الزمن وقعت لنا ولا لسه يعني صفة المجتهد من هو الفقيه الأصولي الذي يستدل ويثبت الحكم يقول ثبت أو لم يثبت وكيف ذاته مستواه شنو صفته شنو والاجتهاد شنو والمجتهد ذاته شنو وقع لنا هاسي طيب خلاص انتهى بيان تعريف لكلمة أصول الفقه بعد ذلك يورينا طيب لما قلت طرقه على سبيل الإجمال بتقصد بطرقه شنو بتقصد أبوابه اسمع الكلمة دي كويس طرقه معناه بيقصد الأبواب ذات أصول الفقه طيب دي الأبواب داري يعديك عليك ده بيان للكلام السابق ده بعد ما عمل بيك مجمل داري يديك الأبواب كلها بعد ما يديك الأبواب كلها حتى يرجع بابا بابا ينتهي من الكتاب ده عبارة عن فحر ذات داري يوريك شنو أبوابه فأبواب أصول الفقه قال شنو أقسام الكلام داخل فوقه والأمر والنهي داخل فوق العام والخاص ويذكر فيه المطلق والمغيد والمجمل والمبين والظاهر وفي بعض النسخ قال والمؤول والسياتي والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحذر والإباهة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين يا وقت أصول الفقه كتاب كان عنده 100 مجلد أصول الفقه دي على الأبواب دي الأساسية الرئيسية في أبواب تانية لكن فروع لهذه هي الأبواب الأساسية الرئيسية كتاب كان عنده 100 مجلد في النهو دي شنو باب المبتدا وباب الخبر وان واخواته وباب اخواته الباقي شنو كل مسائل بس متممه هذه بس وقع علينا هسه يلا طيب هسه مش بدا بالكلام خلاص انتهى من الفيرة داري يرجع يبدا علينا الشرح من الكلام ذاته يعني اصول الفقه من جمل الابواب اللي بتندرج تحته باب الكلام باب الكلام بيقصد شنو معرفه اللغه العربيه النحويه ليش شنو لأن النصوص الشرعية ما جاءت باللغة العربية ما تقدر تبقى أصولي إلا تعرف إنه اللغة العربية كده هو زي ده ما تقدر فكده الطلب يجي داري يقروا جمع الجوامع ودارين يقروا شنو مراقب السعود وزول ما درس شنو النهو أو درس حبة من النهو ما درس البلاغة وما درس المنطق يلا تفهم حاجة والحاجات الثانية شنو تفوت عليك لأنه شنو بيتحدث عنه انت ما بتقدر تفهم ذاته زي هذا بيروق لها بالرطانة بالألماني وانت بالعربي تفهم شنو بالألمانية تعال معناها شنو يا مولانا لأنه ما لغتك وما بشغل فيها ولا بس ما بعرف تعال وهذه يجي كفاية تأكل للعيش خلاص كده طيب إذن معنى الزول الدار يبقى فقيه ده قالوا بيطلعوك من الأزمة بتاعت البيت يدخلوك بشنو للعروبة تبقى عربي شنو تبقى عربي تعرف اللغة زي ما بيعرفها العربياته النزل القرآن دي لغته ده بيأهلك كونك تفهم النص زي ما هو كان فاهمه تخلوك بعجمة كده ده هنو بتتداقش مع النص كده جاي وجاي ما تعرف انه ده المراد وده المقصود ذاته فهمنا شان عشان كده قال يعني قال فأقسام الكلام يعني قال أصول الفقه أبوابه شنو قال أقسام الكلام يعني أقسام الكلام ذاته مندرج تحت علم بتاع أصول شنو لأنه ما بتقدر تفهمه إلا بشنو باللغة العربية قال فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان بالقاعدة ما صاحب الأجرومية قال لك اسم واحد براه وما مفيد هذا كان قلت زيد نقول شنو زيد ماله لأن الكلام ما عفاد عشان كده أنا بسألك الباقي. قلت زيد مسافر هنا، خلاص جملة مفيدة يحصل السقوط عليها من السامي والمتكلم. عشان كده قال أقل ما يتركب من الكلام شنو؟ اثنين، هل هو اسمان ناو شنو؟ زيد قائم، يعني مبتدا وخبر ده شنو؟ قلنا ما اسمين، زيد اسم بدلالة أن التنوين شنو دخل عليه، وقائم اسم بدلالة شنو برضه التنوين أيضا. زيد قائم يعني المبتدا والخبر ده شنو أخوانا؟ كده هو زيد. المبتدا والخبر ده أهل البلاغة بيسموه المسند والمسند إليه. ها أيوة، ونسل النهو هو يقول مبتدا وخبر، أو اسم وفعل، نهو قام زيد، أو اسم وفعل، اسم وفعل نهو شنو قام زيد، ما اسم وفعل، زيد يهو اسم وقام شنو فعل، أو فعل وحرف نهو يا نهو ما قام، ما حرف نفي وغام فعل. قال أثبته بعضهم كلمة ما غام دي، الشارع بيقول بعد اللغوين أثبته من أقسام شنو؟ من أقسام الكلام هنا. قال المفروض كلمة غام بس تكون عندها اسم وفعل، غام بس بدون شنو؟ بدون ما. السبب في ذلك شنو؟ لأنه قال كلمة غام ما في الماضي وفاعله ضمير مستتر في وجوبا تقديره شنو؟ هو قالت اسم دواها، عشان كده قال ما بتحتاج لكون إلي ركب لها ما، عشان كده قال بعضهم أثبت ما غام، كان غام بس فقط تقوم مقام شنو؟ ما غام. وقالينا عشان كده قال أثبته بعضهم، ولم يعد الدمير في قام الراجع إلى زيد مثلا لأدم ظهوره، جعلوا ما ظاهر عشان كده جعلوا المضمر ما اعتبره. والجمهور على عده كلمة، أنه كلمة غام دي كلمة، لكن زيد بس فقط ليس شنو بكلمة. أو اسم وحرف، وذلك في النداء نهو يا زيد، يا دم حرف النداء وزيد منادى، ها مبني على الدم في محل نصب. يا زيد اليعملات، يا حرف نداء زيد يبقى منادى منصوبا على النداء وهو مضاف، اليعملات شنو مضاف إليه مجرور بالمضاف إليه كده هو زيد. وإن كان المعنى كلمة، يعني هسه كلمة يا زيد معناها أدعو أو أنادي زيدا، عشان كده المنادى شنو يا اخوانا حكم النصب. كان جاءت الضمه بنقول مبني على الضم لكن في محل نصب، كان جاءت الفتحه في اضافه يبقى جاء على بابه. وقعد لنا المساله حسنا انا دار نادي زيد نقول شنو يا زيد، اصل الكلام شنو يا زيد يلا، لكن كان دار نظيف شنو يا زيد، يا زيد بن عمرو، يا زيد بن خالد، يا زيد يبقى شنو الاضافه جاءت نفك الضمة لأنه جبيل مع البناء بس فقط، عشان كده بنقول مبني على الضم لكن محل اسمه النص كده أو زيدا. يلا يعني كلام الجون يا أخونا داري أهلنا، قال داري بقينا عرب عشان نقدر نفهم النصوص زي ما يفهمها اسمه العرب. هاي أمولانا الجوعة دي ما بسيطة بالشبع دي، ثلاثة لقم أربعة لقم زول اللي يومين ما أكل ولا ثلاثة. يلا ده من الناهية بتاعة النهو، قال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي، النهو قم ده في الأمر، ولا تقعد ده النهي، وخبر النهو جاء زيد، ها واستخبار هو الاستفهام، هو الاستفهام نهو شنو هل قام زيد كده نعم أو لا، وينقسم هل قام زيد أو لا ما انقسم، وينقسم أيضا إلى تمني النهو شنو ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، قال ليش يسمى تمني يلا. وعرض انه شنو انا تنزل عندنا ده ما عرض تاخذنا وتقعد معنا شويه، تاخذنا وتنزل معنا شويه وتشرب موي ساكت تاخذ الكسره كده هو زي ده اسمه العرض. وقسم انه والله لا افعلن كذا، والله وبالله وتالله حروف القسم، ده التقسيم ده كله يرجع لعلم انه ده باب قوم. الباب الثاني داري دخلنا فيه في البلاغة الشيخ الجويني رحمه الله، كتاب ده قلنا 1000 سنة يا شيخ. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. ابن عثيمين عامل شنو؟ ابن عثيمين عامل شرح للورقات جايبين في السوق، قال لا يجوز أن يقال أن الكلام مجاز لأنه الشيخ الإسلام ابن تيمية قال ما في مجاز. طيب يا أخي أنت مالك مقلد، هو ابن تيمية ما قلد أنا سبق وبعد أنت بتقلد اللي عوير بس عندك اي حاجة عوير بس فلما الله عليك قال ما في مجاز الا يجيب قرآن غير هذا القرآن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إنت بنطلونة وهي بنطلونة. ده هو المراد من الآية. كيف يا هم؟ ها القرآن عنده كناية. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. ما معناها تغشاها؟ إذا ما القرآن كان وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. الإفضاء معناه شو؟ الدخول. القرآن يتني. إنت تجد تجيب قرآن غير هذا القرآن. كلام بتعزول كلام فارغ ما عنده هنا. يجعل ينزل ذول منزلة المعصوم ويرد كلام الله عز وجل. يقول قال لا في مجاز لأنه قال يشيخ الإسلام ابن تيمية قال ما في مجاز. دينك الرجال أجهز عليه وانتهوا مني من كلامه. الدكتور عيسى بن عبد الله بن ماني عمل كتاب سماه الإجهاز على منكر المجاز. أكبر علماء في الدنيا فسر القرآن ذكروا بلاغة القرآن منه مما نزل القرآن. ذول ذكر بلاغة القرآن أكثر من الزجاج ما في قال المجاز في القرآن فيه. أكثر من أبو حيان النهوي ما في قال البلاغ فيه. يلا التماهي زي ده كله المجاز فيه. تقول ما في ده كان عبارة عن كلام فارغ ما عنده أي قيمة ذات. كان الكلام ما عنده حقيقة ولا مجاز ما فيه. كان كده قال ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. خشب قالوا خشب وقاسم به خشب. قالوا عيش وقاسم به عيش وخلوه في عيش. وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه. خذ بالك للتعريف الثاني ده. الاسم كان خلوه على حقيقته قال اسمه حقيقة. أو ثاني قال شنو ولو حولوا من حقيقته ودوا لي حقيقة ثانية لكن هو شنو اصطلحوا عليها. الحقيقة الثانية دي برة تبقى حقيقة ما ليست بمجاز. زي الصلاة ما قلت كانت الدعاء بخير يلا انتقلت من الدعاء بخير وبقت شنو العبارة التي تبتدئ بتكبيرة الإحرام وتختتم بالسلام. السلام نقول الصلاة يبقى كلمة الصلاة معناتها في هذا التعريف حقيقة وليست مجازة لأن الاسم استعمل في مصطلح شنو عليه. فصار كان قال لك صليت تقول هل قال لي بعيد ولا كان صليت قال لك صليت معناتها شنو عملت الركوع والسجود. إذا الاسم استعمل في مصطلح عليه على الرغم من أنه ما هو الوضع الأولي على أنه يقول شنو في وضع أولي وفي وضع شنو ثاني. وإن لم يبقى على موضوعه كالصلاة في الحيئة المخصوصة فإنه لم يبقى على موضوعه اللغوي هو الدعاء بخير. والدابة لذات الأربع كالحمار. حتى كان قالوا الدابة الدابة شنو هذا واحد قال لك يا شيخ أحمد اشتريت لي دابة يا زول الله وراها من بيتنا بيشوفها ليش جبت لك دي قلت لك يا دابة فاهم ليش كده يقول يا اخوانا انا وتعملي يا اخوانا جنة ولا قول اشتري لي وديك قال هذا اشتري لي دابة قلت له جنة ولا شنو يا اخوانا ولا عنده هواي داري عمل جمل ماشي تعب يا ديك قال بيكبر ولا جلود كده بتقول شنو مع انه ديك دابة ولا ما دابة دابة لكن ما جرى عليه العرف بس كده عشان كده العرف جرى لانه شنو حيوان عنده اربع كرعين جاهو دابة وين كده انا قال كرعين اثنين ما اربع عشان كده قال وبعد كمان ذاك حيوان كبير. فإنه لم يبقى على موضوعه وكل ما يدب على وجه الأرض. عشان كده القرآن لما قال وما من دابة في الأرض قاست حتى الديدة وحتى النملة ورحم الله صاحب الإشرين وهم نحوها كما دبت النمل بس يعود كل ما يدب على وجه الأرض. طيب والمجاز هو ذات شنو ولا نعرفنا بالمجاز ده. قال ما تجوز عن موضوعه يعني ما تجوز أي تهدي به عن موضوعه. قالوا في موضوع وضوء في موضوع آخر قل عليك. وهذا على المعنى الأول للحقيقة. الحقيقة ما ديتها شنو أقول المجاز. المجاز هو شنو مستعمل في غير مصطلح عليه هو مستعمل شنو في غير ما وضع له غير ما وضع له يلا فيما وضع له وفيما أصطلح عليه براه. وعلى الثاني التعريف الثاني يا شيخ على الثاني ده بيكون شنو التعريف الثاني للمجاز. التعريف الأول شنو أقول اللي استؤمن فيما اصطلح عليه. الأول يا شيخ اللي تعرف المجاز إنه هو ما تجوز به عن موضوعه بس الشكل نطلب المحل ودولي محل تاني سموه اسم المجاز. أما التعريف الثاني للمجاز هو شنو الشيء ولو نطلب المحل ودو محل آخر ما دام اصطلح على التاني ده لا زال شنو حقيقة ليس بمجاز. عشان كده هسه معامل لف ونشر مرتب داري رجي لك الكلام ده من الكلام الأولاني. لكن كده قال وهذا على المعنى الأول للحقيقة. وعلى الثاني هو مصطلح في غير مصطلح عليه من المخاطبة بس كان قال الصيام كتسبيح الصلاة كتمام الصلاة عليه. والحقيقة ذاته إما لغوية وإما شرعية. الحقيقة اللغوية بأن وضعها أهل اللغة كالأسد للحيوان المفترس. أما اللي وضعوه وضع أولي متى ما شلنا الأسد دي وديناه لبني آدم يبقى شنو جبناه عارية وعليك يا شيخ ما يستعملوها في غير محلها. وإما شرعية بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة. وإما عرفية بأن وضعها أهل العرف العام كالدابة. كلمة عرف العام داري يوريك على أنه شنو في باب الأصول في أعراف وعادات وتغاليد. العرف الخاص ما يعتبر إلا في محله بصورة. يتحدث عن العرف العام بتاع الناس كلها في لغته. بل هو شنو كالدابة لذات الأربع كالحمار. وهي شنو لغة لكل ما يدب على الأرض. والخاص يلا داري يوريك على أنه شنو في عرف عام ده كلمة الدابة ويقصد بها الحمار. وفي عرف ثاني جميع الشيخ اسمه خاص يعني يوجد عند الناس معينين بس فقط. قال شنو كالفاعل للاسم المعروف عند النحاة جاء زيد جاء في الماضي وزيد شنو فاعل جاء ده قال اسمه شنو اسمه عرف خاص. يعني هسي زول بنى البيت ده ما بتجي تقول شنو أظن اسم الفاعل منه يقول البنى البيت منه. لكن كلمة فاعل لي ما بيستعملوها إلا في اصطلاح النحو. اسم شنو عرف شنو خاص بس فقط. وهذا التقسيم ماشي على التعريف الثاني للحقيقة دون الأول الخاسر على اللغوية كده يا وزيدة. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقص أو نقل أو استعارة. ده هو المجاز. ده تقسيم قديم قبل ما الناس يكتبوه. أهل العلم جماعة بشني أخوانا فتبوه وعملوا أنواع المجازات كثيرة. المجاز العقلي والمجاز اللغوي والمجاز بالتشبيه والمجاز بالاستعارة والمجاز بالكيانة كناية كده أو غيرها. التفريعات دي جاءت بعد ذلك. عبد القاهر الجرجاني أول معلف في البلاغة. يلا الكتب بقت شنو زي النهو جبيل كان أبواب بسيطة. يلا تفرعت كذلك البلاغة كانت تفرعت. المصطلح كانت أبواب بسيطة تفرعت كده أو زي سائر العلوم. لما تجي البذرة الأولى بتكون محدودة. المجاز اللي قال عنده زيادة وعنده نقصان. المجاز بالزيادة قال زي قوله تعالى ليس كمثله شيء. فالكاف زائدة. يعني إذا شنو يعني ليس مثله شيء. الكاف دي زائدة. وإلا كان قلنا يعني ما زائدة. فهي بمعنى مثله. كلمة ليس كمثله يعني ليس مثله شيء. إذا بهذا التقدير تبقى الآية معناها كما فيها زيادة. كيف فيكون له تعالى مثل وهو محال. قال وإلا بمعنى مثل. طيب هي جبال كلمة المثل دي وتاني الكاف بقت بمعنى مثل. يعني ليس كمثله ليس مثله شيء. فهمنا يا خلصة مثل مثله شيء ليس مثل مثله شيء. كده نفهم كلام صاحب الورقات ده. حتى ليس كمثله شيء. الكاف قال شنو زائدة. وإلا كان قلنا ما زائدة تبقى شنو هي ذاتها بقية مثل. الكاف بقية مثل وفي الآية في مثل. يلا كلمة المثل تبقى كف. يبقى ليس مثل مثله شيء. قال ده بيودينا للمحال. محال هو شنو أنه الله عنده مثل لكن مثله ده بس هو ما في مثله. وعليك بس هو كده ده هو عنده مثل. هذا قال فلان ده ما في زيه إلا فلان. طيب إذا فلان ده في زيه ولا ما في؟ ما في. بعدما فلان ده زيه خلاص يبقى ده طبعا يؤدي إلى المحال. عشان كده قال لي يؤدي إلى المحال محال. والقصد بهذا الكلام نفيه. معناته إذا ليس كمثل شيء الكاف أحسن ما يقال تقال زائدة. في علماء من أهل اللغة ومن أهل الشرع قالوا ما في زائد في القرآن. على رأسهم الشافعي حكاه عنه السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن. قال ما في زائد في القرآن. واحد قال الزائد يدل على أن شنو يعني حاجة عفوية ما عندها معنى وغير ذلك. على العربية خطأهم. قال لهم القرآن نزل بلغة العرب. ولغة العرب اللي كان نزل بها القرآن كان في كلام في الزائد. والزائد مش معناه أنه كلام يعني ما عنده معنى. لا معناه أنه يتم التفسير بلاه. حسن إنك انقدرنا بالكاف دي ما زائدة المعنى ما بيجي معنا. ف طيب يبين الله لكم آياته شنو؟ أن تضلوا. حس الله بين لنا الآيات عشان ننضل. إذا معناته يبين الله لكم آياته ألا تضلوا. كده هو ده يا شيخ. الآيات بيانا يا شيخ من دل ولا من حديث؟ تفهم وأنت تقول هنا نزل بأسلوب اللغة العربية لا أقسم بيوم القيامة معناها شنو؟ أقسم بيوم القيامة. كم قلنا لا ما زائدة معنى الله قال ما بهلس بيوم القيامة. هو حلف بيه ولا قال ما بهلس بيه. يلا شيف لا شيل بقيت لا لا أقسم لا أقسم. يبقى في النجوم وبهذا البلد كله معناهم واحد معنى أقسم. فلا وربك أصلها شنو؟ وربك. العرب كانت تعرف ذلك وكانت تقوله. امرأة القيس قال شنو؟ فلا وأبيك لا يدعي القوم أني أفر. يعني وهات أبوك. أمير رسول دولة جنوك. يلا عسى فهمني يا شيخ. ليس كمثلي شيء. الكاف ما له؟ القول بأنه في ذات في القرآن صحيح ولا ما صحيح؟ القول اللي قال أنه ما في ذات في القرآن شنو؟ قلنا شنو؟ المحققون على رده. السيوطي شافعي المذهب والشافعي حجة في العربية والسيوطي حجة في العربية لكن ما ارتضى قول إمام مذهبه بأنه ما في زائد. رجح القول بأنه في زائد للأمانة والإنصاف العلمي. أيوة قالوا إلا فهي بمعنى مثل فيكون له تعالى مثل هو محال. والقصد بهذا الكلام نفيه. والمجاز بالنقطان مثل قوله تعالى واسأل القرية أي واسأل أهل القرية التي كنا فيها تقدير الآية. ما استعمل القرآن القرية وهو قاسد أن يسأل القرية إلا وهو قاسد أن يسأل القرية. وقرب صدق تعريف المجاز قال قربوا لنا أكثر أكثر عشان تفهموا على ما ذكر بأنه استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها. الله نفى مثل المثل يعني الله كان قلنا مثل دي حقيقية ما زائدة خذ بالك جدا ومثل بتاعت الآية قاعدة ما بقى اثنين. استعمل القرآن نفي مثل المثل لكن قاصد به نفي مثل المثل نفي المثل قال لا يكون مجاز. ها وكم بعد استعمل سؤال القرية في شنو؟ في سؤال القرية. والمجاز بالنقل كالقائت فيما يخرج من الإنسان ده المجاز بالنقل. القائت يهو الخور هناك التفتي تغذفه حتى بياه القائد. والشجر الملتفى الجغم اللي انت تمشي الخشب وتغذفه حتى بياه القائد. ثم بعد ذلك بقت الأزرة ذاتها ثم يسيره بالغائد. إذا الشلد يعملوا في الخور ثم شنو قلنا الخور اللي بيعملوا فوق التغوث بعد ذلك التغوث ذاته ثم باسم الخور. إذن القائد دي اسم جاي من قتى يغطي قتاء فهو قائد باسم الفائز بس. يلا كده يا وزيدة غير اسم المكان يعني معناه الشل بيعملوا في مكان سموه باسم المكان نقل إليه عن حقيقته وهي المكان المطمئن المطمئن الشدة الواقعية التي تصدر تغذي حاجة تغذي تغضى فيه الحاجة بحيث لا يتبادر منه عرفا إلا الخارج بس متى ما قلتها معناه بيقصد بيه وشنو عطي الزول كان قال قائد ذولي هو القور بس ما يتبادر لازين إلا. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه. الإرادة ما للكائنات الحية والجدار شنو أخوانا ما عنده إرادة حقيقية. جدار يريد أن ينقض أن يسقط فشبه ميله فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط فشبه ميله بالسقوط إلى إرادة السقوط. يعني الجدار ده لما مال كده مال للسقوط ما حيث ما شيء جماد بس لما مالت كده ده ها قال شبهوه جنو بالشيل كائن الحي عنده الإرادة كان عمل كده دايركس كده كان عمل كده قاسد كده يلا ميلان الحيطة برضو قال الحيطة دايرة دايرة دايرة تسوي وهي أكثر كلمة دايرة دي منتجه اللي كائن حي يبقى ده من باب شنو المجاز بيسموه شنو أخونا المجاز بالاستعارة ده هسه الآن بيسموه على البلاغة شنو أخونا بالاستعارة المتنية الاستعارة بالكناية، وهي اللي بتعزف اللفظ المشبه به وترمز له بشيء من لوازمه. حذف الحيطة، حذف الإنسان ورمز له بشيء من لوازم الإنسان، هل هو شنو؟ الإرادة. كده يا وزيرة شايف؟ أي يسقط مشبع ميله إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي دون الجماد. والمجاز المبني على التجريب يسمى استعارة، استعارة المتنية، متنية اسمها استعارة متنية، واسمها استعارة بشنو؟ بالكناية. والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. حتى الأبواب دي أنت ما قريتها في البلاغة، لما تسمع هنا تفهم جزء وجزء يفوت عليك ما تفهم. الأمر ده شنو كمان؟ الأمر قال استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ده هو الأمر. الاستدعاء معناه الطلب، يطلب منك تفعل شيء على سبيل الوجوب. فإن كان الاستدعاء من المساوي، الطلب منك بذول كثرك، صاحبك قال لك سوي لنا كذا، سمي التماسا. عشان كده الزول كان طلب منك تعلف كتاب تقول، كان هو مثل تقول التمس منا بعد الإخوان. ومن الأعلى كان بقى من زول أكبر منك، أو كمان الكلام جاي من الله أو من النبي صلى الله عليه وسلم، سمي سؤالا. من الأعلى سمي هنا سؤال. ها، وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز الترك فظاهره أنه ليس بأمره. أصلا ما بيسمى أمر إلا يكون شنو؟ محتم عليك تفعله. لكن كان قلنا ممكن تفعله، ممكن تخليه ليس بأمره. أي في الحقيقة تبع صيغة بتدل على عليه، والصيغة الدالة عليه افعل. نجي في الامتحانات في الجامعة، الطلبة شنو يقول لك؟ ها يلا عرف الأمر، عرف الأمر. واحد يقوم يكتب شنو؟ يقوم يكتب الأمثلة بتاعت الأمر. التعريف براه والأمثلة براها، لابد تفرق بين الأمثلة وبين التعريف. ها عرف الأمر، أذكر مثاله، أذكر الصيغة الدالة عليه، أو الصيغة الدالة عليه أنه اضرب دفي العمق، اضرب بعصاك الحجر، أكرم زيدا، واشرب الماء. وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، بس كلمة الأمر دي كان جات مطلقة ومجردة بمعنى خالية من أي قرينة تصرفها عن طلب الفعل تحمل عليه، أي على الوجود. وقع علينا؟ متى ما الامر جاء وما في دليل دل على انه ما قاسم به، ما قاسم به الوجود، يبقى شنو؟ على الوجود. نوى اقيموا الصلاه الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحه فيحمل عليه، اي على الندب او الاباحه. مثال الندب كان الدليل دل عليه انه فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. السيد لو عنده عبد او اما يحصل المكاتبه شنو يا اخوانا؟ لما من باب الجائز، ما واجب عليك. وإلا لكان شنو؟ لزاما على كل من يملك العبد أن يكاتبه. ما واجب عليك. كان دار نكاتبه، كان دار ممكن نقول ما دار نكاتبه، دار التوضع زي ده. ومثال الإباحة، وإذا حللتم فاصطادوا. لو كان الاصطياد بعد الفراغ من الحج واجب، لكان شنو؟ أي ذول انتهى من الحج يمشي يشلوه شنو؟ يشلوه كاز ولا يشلوه سيف، يمشي يشلوه سيدة عشان يصطاده. كان يكون في مشقة شديدة. لكن جبال انت كنت مانعينك، شايف الشغلانة دي؟ انه لا تحل السيدة وانتم شنو؟ حرم. بعد ده حتى انتهيت من الحج، عشان كده قال لكم انك انت اتحللت، واذا اتحللت كمان، واذا حللتم فاصطادوا امشيت. وقد اجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد. الكتابة ما واجب، والاصطياد ما واجب، ولا يقتضي التكرار على الصحيح. كان الامر جه في القرآن او في السنة، اي امر كان جمعناه مره واحده، قال لك اقيم الصلاه كان تصليها مره واحده، الصيام تصلي تصوم مره واحده، الا كان دل الدليل على شنو؟ على التكرار. هتنتكرر وقع علينا الكلام ده. يعني اي امر جاء في الشرع تمتثل كم مره، الا بتاني دليل اخر، او مما جاء الدليل مفروم معه انك تسوي الليله تسوي بكره تسوي، حتى ما تكرروا. لكن إلا شنو؟ أصل يدل على شيء مرة واحدة، عشان كده قال على الصحيح. واحدين قالوا شنو؟ لا مقابل الصحيح، يقول الأمر متى ما جاء كان قال لك اقعد، معناه قوم وأقعد، قوم وأقعد، قوم وأقعد. قال لك هذا على خلاف المعتاد. اقعد معناه تقعد كم مرة، قم تقوم كم مرة، كده يا هو زي ده. إلا كان قلت لك قوم وأقعد بس، يلا استمر زي ده، حتى تصلي زي ده. لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة، إنت بتلاقيهم القيام ما بيحصل بالمرة الواحدة. والأصل براءة الذمة مما زاد عليها، مما زاد على المرة الواحدة أنا ذمتي براءة. بريئة ما مشغولة بها إلا إذا دل الدليل على قلب استقرار ويوم البيت الأمر بالصلوات الخمس. غير نعرف الصلاة الخمسة الدليل الدل على قلب استقرار هنا الصلاة الدليل الدل على قلب استقرار إذن أن الصلاة الخمسة واجبة. الدليل قال إنه إلي سوى كل يوم فيه يعني في إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة طيب كان واحد قال أفعال النبي عليه الصلاة والسلام مرات تدل على الوجوب مرات تدل على الندب. رأيكم شنو؟ يكون الواجب علي أن أصلي المرة الأولى وما زال أن المرة الأولى مستحب. أنا ما عملت المستحب هالي تقول لي شغلك ما ياهو بس إلا نجيب حديث بريدة هذا عبارة بن الصامت خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة كتب بما فرض الصلاة. طب علينا واحد نقول الاثنين شنو الأحاديث التي وردت وفيها الوعيد أن من ترك صلاة فقد كفر فقد أشرك فقد دل هذا على أن شنو أن المقصود من الصلاة التكرار وليس المراد أن تفعل مرة واحدة. يعني ذاك دليل آخر مستقل كان ما في كان يبدو مرة واحدة بس كده يا حزينة. أيوة قال والأمر بصوم رمضان قال ومقابل الصحيح الأمر بصوم رمضان أن الصيام شنو بيحصل بالمرة الواحدة ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار فيستوعب المأمور بالمطلوب ما يمكنه من زمان الأمر حيث لا بيان لأمر المأمور كان أن جاءك الأمر وما في بيان لمدة كم. قال و انتفى المرجع الانتفاء مرجع بعضه على بعض بس تستوعب الزمن ده كله في الانتسان ده القول الثاني لكن ده المرجوع ولا يقتضي الفور. كان قال ليه تسوي ما بالضرورة إلا تسوي في نفس الوقت لا ممكن تسوي هذا ممكن تسوي بعده. فكده الحج هل هو واجب على الفور ولا واجب على التراخي الاختلاف الموجود عند الناس لأن الغرض منه قال إيجاد الفعل من غير اختصاص في الزمان الأول دون الزمان الثاني وقيل يقتضي الفور بل اخترناه كمالكية وعلى ذلك يحمل قول من يقول إنه يقتضي التكرار. والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كان أمره بفعل كان الفعل ده ما بيتم إلا بفعل ثاني الفعل الثاني ذاته أنت مأمور به. كان قلت لك صلي معنا قلت لك اتوضا كان قلت لك أبني معناه قلت لك أعجب كان قلت لك يلا سوي لنا ملاح معناه قلت لك أطبخ الملاح بدون تبيخ ما يبقى كان سلطة يبقى أي شيء ما بيتم إلا بشيء كان عمره بشيء يبقى الوسيلة معناه تجميع من درجة تحت المعمور دي. أيوة قال كان أمر بالصلوات أمر بالطهارة المؤدية إليها الصلاة قالوا بدون طهارة ما بتبقوا ليش نو حديث البخاري النبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فإن الصلاة لا تصح بدونها وإذا فعل بالبناء للمفعول أي المأمور به يخرج المأمور عن الأحدة أي أحدة الأمر ويتصف الفعل بالإجزاء. نقول أن الفعل أجزاء حديث الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. الرسالة نتبرك نجول وقفنا كان فيها سباب.